فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي لا يضع أنفه في سجوده هل تصح صلاته؟ لا يتم سجوده، الرسول أشار إلى أنفه فلا يتم سجوده إلا إذا كان له معذور ولا يقدر، يعني خشم أنفه فيه جرح ولا فيه شيء هذا معذور، نعم، لكن إذا صار سليم لا، نعم.